أهلا بك معي أنا محدثك الآن أخوك رافع آدم الهاشمي، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية. قبل أن أبدأ أحييك بتحية الإسلام وأقول إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فلنبدأ على بركة الله وندخل فورا في صلب الموضوع بدون مقدمات. اعرف أنه أنا رافع آدم الهاشمي، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي، مررت بخبرات وتجارب عديدة طويلة كثيرة جدا، وأنا عمري حاليا الآن في هذه الدنيا الفاني لا محالة، الدنيا وليست الأرض، الدنيا الفاني، الدنيا دنيانا هذه الفاني لا محالة. أنا حاليا لي من العمر ما يقارب 50 عاما، لأن أنا من مواليد 1974 ميلادية، ما يقارب 50 عاما، يعني باقي لي تك سنة وأتمم 50 عاما، تمام؟ أما من حيث الأمور العملية فأنا دخلت بالمجالات العملية منذ أكثر من 30 عاما، أكثر من 30 عاما، شو رأيك أنت؟ فأنا لدي خبري عملية واسعة جدا، عملية ميدانية في أكثر من دولة من دول العالم، يعني مو بمنطقة واحدة، لا، في أكثر من دولة من دول العالم. مع علمك واطلاعك أني أنا خلال هذه الفترة كنت على ارتباط وتواصل وثيق الصلة مع أشخاص كثيرين في أكثر من 25 دولة من دول العالم، شو رأيك أنت؟ وتواصلت بشكل مباشر مع شخصيات مرموقة، بعض لا يزال في يومنا هذا، ومنهم مراجع كبار، مراجع دين كبار، مراجع يعني على مستوى عالٍ. أنا لن أكشف لك حاليا كل الأسماء، لكن بعضها مكشوف موجود تجده على موقع الرسمي اللي هو جوهر الخرائط، موقع رسمي في بلوجر جوهر الخرائط، ارجع له بتشوفه مكشوف. ما تركت أنا يعني كل شيء مبهم، لا، في أمور يعني إلها وقتها تعلن، وأمور أنا كشفتها بصريح العبارة، وناس مرموقين وذوات مناصب عالية ومرموقة في حكوماتهم التقيت معه مباشرة، عم بحكي معه دايركت، فيس تو فيس دايركت، بمن فيهم من الأمريكان، بمن فيهم من الأمريكان، وبمن فيهم من هم متنفذون في هيئة الأمم المتحدة، شو رأيك أنت؟ فلذلك أنا عندي خبرة عملية ميدانية حقيقية موجودة على أرض الواقع، إضافة إلى خبرتي النظرية التي تستند إلى تحقيقاتي وتدقيقاتي في أكثر من 45,000 مجلد، أكثر من 45,000 مجلد، في أكثر من 3,000 عنوان من أمهات مراجع ومصادر العلوم والمعارف ذات العلاقة، بما فيها مئات المخطوطات النادرة، مئات المخطوطات النادرة. شو رأيك أنت؟ يعني أنا كان اللي بيعرفني بيسميني مكتبة متنقلة، مكتبة متنقلة، وكان بيسميني دودة كتب، أنت دودة كتب، عم قل لي رافع عندي دودة مال الكتب، يعني أنت يعني وقتك كله مركز في في في البحث والتدقيق والقراءة، هو هذا الحقيقي، والتعبد إلى الله عز وجل، هذا وقتي كله، يعني ما في عندي شيء أنا أضيعه، ما في عندي شيء بيضيع، كله يستثمر قربة لله عز وجل، قربة لله عز وجل، وإسعادا لقلبي معلمي الأول حبيبنا المصطفى الأمين رسول الله روحي له الفداء. وضحت لك الفكرة؟ طبعا ليش عم أقدم لك هذه المقدمة؟ ليش؟ اللي هي ربما أنت بتشوفها طويلة، لكنها مقدمة مهمة مشان أنت تعرفني عن كثب، إنه أنا لما أقول شيء اليوم، أنا لما أقول لك شيئا أقوله بعد تحقيق وتدقيق، يعني أنا أي شيء أو أي فكرة أو أي مشروع أظهره للنور هو معتمد على الأمور أو على الجانبين العملي والنظري، يعني براكتيكال، لا يعني براكتيكال عملي، لأن قلت أنا على الجانبين النظري والعملي، يعني ثيوري أند براكتيكال، لأنه ثيوري نظري وبراكتيكال عملي، فلأني قلت أنا معتمد على الجانبين النظري والعملي، يعني ثيوري وبراكتيكال، تمام؟ ثيوري وبراكتيكال، جانب نظري وجانب عملي، أو عملي ونظري. طبعا بالحقيقة هو كلاهما متلازمان، العملي والنظري مع النظري، يعني practical مع theory. أوكي، أضف إلى ذلك أنه أنا تخصصي الأول كان في الطب البشري العام، أنا درست الطب البشري العام أكاديميا وطبقته لأكثر من 12 عاما في مستشفيات وزارة الصحة العراقية، فمارست كثير من الأمور بما فيها طبعا بما فيها يعني ربما البعض يعني ما بيحب الشغلات، لكن هذا واقع، بما فيها الطب الجنائي، تشريح الجثث، الطب العلي، أنا درسته أيضا يعني، يعني شفته بعيني أنا، يعني دخلت إلى الطب العلي للمشرحة وكنا عم نشوف بندرس يعني. طبعا شيء بشيء يذكر، لما كانوا معنا بالدراسة أخواتنا وأخوتنا، كنا نحن بالعشرات طبعا في وقتها، الله يذكر كان من أساتذتي هو الدكتور عادل القاضي، وهو من من من من علماء العراق، ويضعون المناهج الدراسية في علم الطب، الدكتور الأستاذ البروفيسور عادل القاضي، هذا من أساتذتي أنا بشكل دايركت، وفخر لي وأنا أحييه، أحييه أينما يكون وأقرئه السلام وأقول له السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته يا أستاذي الفاضل الأستاذ عادل القاضي. ومن أساتذتي أيضا كان الدكتور البروفيسور بكل معنى الكلمة الدكتور محمد الموسوي، الله يذكرهم بالخير، هذول أساتذتي، ناس مرموقين قبل أكثر من 25 سنة، مرموقين يعني مو هيك اعتباطا الله ما الله، مو مثل بعض الموجودين اليوم يعني بس بده مصاري ويدعس على الناس، لا، أصحاب مبادئ، أصحاب مبادئ، مبادئ بكل معنى الكلمة، وضحت لك؟ هذول أساتذتي في علم الطب. فأنا درست الطب يعني وشيء بشيء يذكر، يعني في تلك الحقبة الزمنية كنا في لما بندخل إلى الطب العدلي للتشريح، تشريح جثث يعني بأول مرة والمرة الثانية، وبعدين سكرها عليه هون أستاذ محمد، دكتور محمد الموسوي الله يذكره بالخير، لما دخلنا لطب العدلي في المشرحة، قبلنا ندخل قال يا أبنائي وبناتي، أنتم الطلاب وطالبات اللي بيشوف حاله غير قادر على أن يدخل إلى المشرحة وبيشوف الجثث ويشوف كيف تشرح وكيف كيف يعني كيف هذه الأمور، يعني ما بيتحمل، لا لا لا يدخل من هلا، لا يدخل، خليه بيعتمد على النظري مشان لا يتخصص بهذا المجال، ويعني كنسل البراكتيكال، لا تدخلوا. طبعا دراستنا كانت باللغة الإنجليزية في كله إنجليزي، يعني كله إنجليش لانجويج، كنا عم ندرس باللغة الإنجليزية، ما هيك يعني مو بالعربي، حط حساباتك، دراستنا باللغة الإنجليزية تمام. فكلياتهم من باب يعني إظهار الشجاعة، فكلياتهم من دافع أنه ما بده يظهر النقاط الضعف اللي عنده أو اللي عده هي. طبعا كان في بنات معنا، في أخوات، مو بس كنا أولاد، إحنا مو بس كنا شباب وشابات عم ندرس الطب تمام، خوف ميديكال، الأمور الطبية يعني أمور طبية أو ميديسن تمام، ميديكال أو ميديسن بيجي بمعنى مرافق اللي هي الأمور الطبية تمام. فنحن كنا مجموعة من البنات أو من الشباب والشابات، أوكي، عم ندرس الطب. فالدكتور الله يذكره بألف خير وأنا كذلك أقرئه السلام وأحيي وأقول له السلام عليكم ورحمة الله تعالى أينما يكون، إن شاء الله يعني إن شاء الله موجودين على قيد الحياة، ما بعرف هل هم على قيد الحياة، الدكتور عادل القاضي، الدكتور محمد الموسوي، وكثير من أساتذتي الكرام العظماء بكل معنى الكلمة، عظماء علماء عراقيون عظماء بكل معنى الكلمة، أصحاب مبادئ بكل معنى الكلمة، أساتذتي الذين أحترمهم وأعزهم وأحبهم، أتمنى أن يكونوا موجودين وأنا بشوق كبير لكي أراهم وأحتضنهم وأقبلهم، أقبلهم من جبينهم. فأتمنى لهم أنهم موجودون على قيد الحياة، وإن كان من مات منهم ف سبقنا إلى الفردوس الأعلى إن شاء الله تعالى. ومن لا يزال على قيد الحياة إن شاء الله له العمر المديد بالخيرات والبركات. فالدكتور محمد الموسوي قال لنا جميعا، قال اللي بيشوف حاله ما قادر إنه يدخل على قسم التشريح، يعني بيشوف الجثث قدامه كيف عم تتشرح وكيف عم تتقطع، لا يدخل من هلا، لا يدخل، وخلي يخبرني. اللي مو قادر بيرفع ايده مشان يقول له تفضل، ولن تؤثر على درجاتك شيء. شو رايك انت لهالدرجه وصل الدكتور محمد الموسوي؟ قال قديش يعني في درجه؟ اذا انا عم حط 50% على البراكتيكال و50% على الثيوري، حتى اذا انت ما دخلت على العملي انا راح بعطيك 50% كامله. شو رايك انت؟ لان فقط انا مو هدفي الدرجي، انا مو هدفي الدرجي، انا هدفي انك انت لما تتخصص بشيء تكون قادر على ان تقدم العطاء الى المجتمع بشكل حقيقي واقعي، مو الله ما الله. بدي اياك تتدرب تتعلم، لانك اذا انا حتى اذا اعطيتك ال 100% من الدرجه بعلم التشريح بالطب الجنائي، انت 100% لانك انت براكتيكال ما دخلته بالحاله بالعمليه الواقعيه، وانت ما بتعرفه من ناحيه البراكتيكال مليون بالمئه، انت ما راح تتخصص فيه، راح تروح على القسم الآخر اللي أنت بتشوف حالك تجيد فيه، وعليه بالنتيجة أنت ما راح تدخله، بالنتيجة ما راح تضر المجتمع. أنا ما ضريتك، لا ضريتك ولا ضريت المجتمع، وبالنتيجة نفعتك ونفعت المجتمع. كلام منطقي. فعلي كان الرجل يقول إذا أنت عم بشوف حالك أو أنت عم بشوفي حالك ماني قادرة أن تدخلي في قسم التشريح، يعني تدخلي بين الجثث وعم بشوف كيف عم تتقطع وكيف، يعني جثة النساء ورجال كبار وصغار أشكال وألوان، يعني بيشوف الجثة المحروقة والمغتصبة واللي عاملين فيها مليون شغلة وشغلة، يعني مو شغلة هينية، مو أي واحد يستطيع أن يرى هيك مناظر، مو شغلة هينية، بدها قلب كالفولاذ كالألماس، أقوى شيء هو الألماس، أقوى من الفولاذ وأقوى من الحديد، قلب كالألماس مثل قلبي أنا مثل قلبي أنا كالألماس مثل قلبي أنا قلب رافع عدم الأشياء، قلب كالألماس ممتلئ بالعاطفة، مو بس هيك، ممتلئ بالعاطفة وممتلئ بتقوى الله عز وجل. وضحت الفكرة؟ مو أي حدا، خاصة الطب العدلي، طب علم التشريح ما بده هيك، الله مالله، أماني. المهم فالأغلب أو فلأقل بشكل دقيق، كل الذين ستحدث معهم هذه الواقعة، سأخبرك شو صار معهم، كل الذين يعني كان مبدهم يعني أن يظهروا نقاط ضعفهم قدامنا نحن، كان خجولين يعني يخجلوا. أقول لك والله أنا ما بدي أطلع نقطة ضعفي قدام رافع وقدام إسماعيل وقدام، طبعا أبعطيك اسماء حقيقية، حتى كان معنا إسماعيل الله يذكره بالخير من أصدقائي يعني وأحبتي، وقدام محمد بحر العلوم، كان السيد محمد بحر العلوم كمان كان من أصدقائي المقربين الله يذكره بالخير، تمام. وكان يفترض أن محمد بحر العلوم أنه من تلك الفترة الزمنية يعني طلع على الجامعة الأمريكية في بيروت، فما أعرف هل وصل أو لم يصل. وأنا أتمنى أتمنى أتمنى إذا كان موجود أخي وحبيبي الدكتور الأستاذ محمد آل بحر العلوم، محمد بحر العلوم، إذا كان حاليا موجود على قيد الحياة وبيسمعني أو حدا بيعرفه، خليه يتواصل معي، لأني أنا بشوق كبير لإلك وبدي أطمئن عليك، أنا بشوق كبير لإلك. أي شخص بيعرف محمد آل بحر العلوم كان يدرس معنا الطب البشري العام في سنة 1994، نحن تخرجنا في سنة 1994 ميلاديا، يعني قبل 1994 ميلاديا، وهو من مدينة النجف الأشرف. خليه يتواصل معي محمد، خليه يتواصل معي. المهم فلما دخلنا كلياتهم شو قالوا؟ قالوا لا نحن يعني نحن أبو زيد الهلالي، يعني روح والهوى بظهرك، نحن بظهرك، لا لا لا تكلم. فكرر الدكتور محمد الموسوي كرر كلامه للمرة الثانية، قال أنا ما بعيد ثلاث مرات، مرة ومرة ثانية ثالثة ما بعيد ثلاث مرات. إذا أنت مو قادر لا تدخل. والبراكتيكال درجات البراكتيكال تصلك كاملة، بيعتمد فقط على الثيوري. تصل كام يعني انت ناجح ناجح، انا راح بنجحك، انت ناجح ناجح، لكنك لن تكون مختصا بعلم التشريح بالطب العادي، ما راح تكون انت مختص اللي هو الطب الجنائي، تمام. فبالنتيجة كليات قالوا لا نحن نحن القمم ونحن الجبال ونحن الراسيات الشامخات. قال ما في مشكلة، أوكي. فالرجل قال يلا استعدوا، كل واحد عم يلبس يعني اللاب كوت تبعه، اللاب كوت يعني اللاب كوت أهلي كيف اللاب كوت يعني بنسميه شو بنسميه بالعربي، والله أنا نسيت بالعربي شو بنسميه، اللاب كوت اللي بيعرف انجليش يعني خلي يكتب لي بالتعليق مشان اللي بيشاهد هذا الفيديو بيعرف شو يعني لاب كوت. والله حاليا طار من راسي يعني شو بالعربي، طار بالعربي لاب كوت يعني. المهم خليني بكمل، يعني كنا عم نلبس اللاب كوت تبعنا الخاص بالطب، تمام، وتهيأنا وجهزنا حالنا وجهزنا كل واحد القلم والدفتر تبعه وما بعرف شو هالامور يعني المهمة. وخبرنا قال يلا الوقت الفلاني بعد ساعة أو كذا وقت كونوا جاهزين عشان ننطلق إلى قسم التشريح. قلنا أوكي ما في مشكلة. طبعا حاطين إحنا كمان الماسك والهلومور كلياتها. فدخلنا على قسم التشريح. أول ما دخلنا يعني كيت يعني عادي يعني أكيد رائحة مختلفة جذريا عن الرائحة الطبيعية. فتح يعني مسؤول قسم التشريح فتح الباب، دخل معنا كمان الدكتور محمد الموسوي على قسم التشريح. ولما دخلنا فورا شو صار، وصلنا إلى موضوع الدخول في قسم التشريح. نحن طلبة الطب البشري العام، تمام. هذا الواقع حدثت في سنة 1993 ميلاديا 93 ميلاديا، قبل أديش؟ قبل أكثر من 25 عاما. حدثت في العراق في مستشفى النجف العام، في مستشفى النجف العام، أوكي، في مستشفى النجف العام في قسم التشريح. نحن كنا مع الدكتور محمد الموسوي، جهزنا أمورنا، لبسنا اللاب كوت تبعنا، كل واحد لبس اللاب كوت. أنا لبست اللاب كوت تبعي أنا الخاص بالطب بالطب البشري العام، وجهزنا أمورنا دفاترنا وأقلامنا وارتدينا الماسك تبعنا. وقال الوقت صار جاهز، الدكتور محمد الموسوي البروفيسور بكل معنى الكلمة، أستاذي أنا أيضا، أستاذنا بالطب البشري العام، وهو طبعا كان تخصصه مبدع جدا. فالرجل قال تعال يلا، صارت الأمور جاهزة مشان تدخلوا إلى قسم التشريح. عشان هذه أول مرة عم ندخل فيها لقسم التشريح. هذه الواقعة حدثت في سنة 1993 ميلاديا. أديش الآن يعني أكيد أكثر من 25 سنة. أديش بيصير؟ اكتب لي في تعليق أنت بشكل دقيق في تعليق أسفل المحتوى، أديش كم سنة بشكل دقيق قبل يومنا هذا. نحن اليوم بتاريخ، على ما أتذكر نحن اليوم بتاريخ 15، اي نعم اليوم يوم الاثنين 15/8/2022. نحن اليوم بتاريخ يوم الاثنين 15/8/2022، ورجح انه 15 مو 16، 15 ولا 16 الارجح. كمان اكتب لي 15 ولا 16 اليوم يكون اليوم الاثنين، انا بعرف الاثنين اليوم الاثنين، بس الارجح 15/8/2022. الواقعة اللي عم أحدثك عنها الآن، الواقعة الحقيقية حدثت في سنة 1993 ميلاديا. يعني أديش يصير كم سنة؟ اكتب أنت يعني شاركني بتعليقك في أسفل هذا المحتوى، وأكتب لي كم سنة بشكل دقيق. أنا يعني أرجح أكثر من 25 سنة 100%. طيب صار الوقت جاهز، توجهنا نحن طلاب الطب البشري العام، دخلنا لوين يعني وصلنا يعني بشوف ولنا مو بس لنا هيبة، مو بس لنا هيبة لما كنا نمشي، ولنا رهبة أيضا في نفوس الآخرين. تخيل عشرات عشرات الطلاب والطالبات كلياتنا عم نرتدي اللاب كود الطبي، وحاطين السماعة الطبية علينا، سماعاتنا الطبية ودفاترنا، ومو دفاتر هيك عادي، لا دفاتر حلوي جميلي وأقلامنا الراقي تمام، ولابسين الأقنعة الطبية وكل هالأمور، وعم نمشي دفعة واحد بممرات مستشفى النجف العام. بالحقيقة فعلا منظر رائع فوق ما تتصور، مفرح مفرح. عم بيشوف يعني علماء عم بيسيروا على الأرض، علماء علماء نور، يعني أنوار حقيقية، أنوار حقيقية، وكلنا عراقيين وعراقيات. وبكل فخر أقولها، أقولها بكل فخر، مو فقط مو لأني لكوني أنا عراقي، لا أقولها بفخر لأننا نحن مبدعون ومبدعات، بغض النظر عن سواء كنا عراقيين أو غير عراقيين. أنا لا أفرق بين البشر، لا أفرق، أكرم عند الله أتقانا، لكن يعني أنا كنت جزء من هذه الهيبة، وكنت من القادي من قادة هذه المجموعات. يعني أنا دائما كنت بالصدارة، كنت بالقيادة، كنت دائما أسير مع أساتذتي على نفس الخطى، أنا بشكل مستمر معهم كنت أسير بنفس الخط اللي بيسيروا فيه إلى الأمام، هيك كنت مع أساتذتي أنا، والبقية معنا، لأنه في تفاضل أيضا، حتى نحن الطلاب كان في تفاضل أمام أساتذتنا. يعني هو بيقدم التفاضل على شو، أي ميزان عم بيقدم فلان على فلان، بيقدم من خلال مهاراته وإبداعاته وعطاءاته بالمجال الطبي أو بالمجال اللي إحنا يعني كنا عم ندرس فيه اللي هو الطب البشري العام. يعني مو لكوني أنا لا، لكوني أنا مبدع، أو فلا أقول بشكل دقيق أكثر إبداعا من المبدعين الآخرين. وضحت الفكرة؟ فلذلك أنا كنت منذ تلك الحقاب الزمني في كل مرحلة أنا قائد فيها بفضل الله سبحانه وتعالى، في كل مرحلة كنت أنا قائدا فيها وفي الصدارة، وسأبقى إن شاء الله تعالى دائما وأبدا أنا قائدا وفي الصدارة مدى الحياة إن شاء الله تعالى. فالمهم وصلنا إلى باب المشرحة، كان مسؤول قسم التشريح بيستنانا برا ومجهز حاله كمان، وفتح الباب، دخل هو أول شخص. طبعا هو قدم قال له دكتور، تفضل دكتور محمد الموسوي. فدكتور محمد قال لا، يعني أنت صاحب الدار وصاحب الدار أولى بالذي فيها، فأنت الذي تتفضل، نحن ضيوف عندك، ما بيصير. يعني شوف لهالدرجة، كان رجل صاحب مبادئ أخلاق سامي لهالدرجة، رغم إنه دكتور وإنه أستاذ في الطب، لكنه متواضع، عالم بكل معنى الكلمة، لكنه متواضع، ملتزم بالأخلاق الحميدة الفاضلة، وأصر إصرارا شديدا إنه ما بيدخل هو، يعني دكتور محمد الموسوي أستاذنا الله يذكره بالخير، ما بيدخل إلا بعد أن يدخل مسؤول قسم التشريح. ليش؟ لأن عم يقول أنت صاحب الدار، وصاحب الدار أولى بالذي فيه، ما بيصير، مو بس أدرى بالذي فيه، وأولى بالذي فيه. فالرجل طبعا شكر من دكتور محمد موسوي، ودخل مسؤول قسم التشريح، وبعد فورا دخل الشخص الثاني اللي دخل دكتور محمد الموسوي، والشخص الثالث اللي دخل هو أنا رافع عدم الهاشمي، ومن بعدي دخل من دخل. طبعا كلياتنا دخلنا، ولما دخلنا أغلقت الباب علينا، يعني كلياتنا صرنا حاليا في داخل قسم التشريح. طبعا في روائح مختلفة جذريا عن الروائح برا الباب، وكانت الأجواء شبه مظلمة. فالرجل يعني أضاء الأضواء، وأول مرة عم يشوف قسم التشريح. أنا كنت يعني كنت سعيد جدا بقسم التشريح، مو لأنه لكونه قسم التشريح، لا لكونه إنه شيء جديد علي، أنا عم بكتشف شيء جديد، عم بتعلم شيء جديد، أدخل إلى عالم جديد من المعرفة ومن العلم ومن الأمور المفيدة للمجتمع، تفيد، عم بشوف. فكنت سعيد فرحان، أنا عم بطلع شو هذا قسم التشريح، شو هاي إيش، شو هالسديات الموجودة وجثث المغطاية، كلها مغطاية يعني بالقماش، بقطع القماش البيضاء مغطاية، شو هالجثث. طيب لم نرى أي شيء لحد الآن، مجرد جثث وكذا هيك، وفي مجرات موجودة كمان، يعني اللي هي الثلاجات تمام مثل التوابيت لكن بتنجر هيك وتطلع. وعم انا كنت سعيد. بقية زملائي وزميلاتي من الطالب من الطالبات والطلاب اللي هن من الغالبيين خاصة البنات. فأنا لما دخلوا كان يقطع وفي بعمل كده بلش بيرتعب. انا كنت لا انا كنت سعيد فرحان يعني كان بضحك فرحان. طلع دكتور محمد موسوي قال بدكم تطلعوا ولا قادرين على التحمل وبنكمل. ف اللي بيخاف قال دكتور بنكمل بس هذه أول مرة أنا خايفة. قال له اطلعي برا. قال له لا بدي كمل. قال اطلعي برا. طلعت برا. طيب ثاني طبعا كم وحدة يعني طلعت برا وكم واحد كمان طلع برا مو بس البنات يعني حتى كان في أولاد بيخافوا. يا أخي ليش بتخاف لك أنت رجل يعني أنت شاب رجل يعني رجل الشاب مشروع رجل مشروع رجل راح يكون رجل لاحقا. انت مشروع رجل عم تجهز حالك ان تكون رجل. ليش بتخاف بالنتيجه انت اولا واخيرا لما تموت راح تدفن بالتراب يعني هلا ممكن يعني ارجح تدفن بالتراب بس ممكن ما بتدفن بالتراب يعني ممكن انت بتموت بطياره وتنفجر الطياره وتتقطع يربن وما لك جثه. او ممكن انت رايح بسفره بالبحر بباخره او في زورق وسقطت انت في الزورق من الزورق قصدي يعني واكلتك اسماك القرش وبالنتيجه انت ما لك جثي لم تدفن في التراب. هلا ممكن لكن غالبا بالنتيجه الارجح وهو الاغلب انك راح تدفن بالتراب. فليش بتخاف؟ هو هذا مكانك انت طبيعي هذا مكانك الطبيعي من التراب وإلى التراب نحن من التراب وإلى التراب صح ولا لا؟ فليش بتخاف؟ ما بعرف. المهم أنا ما كنت أنا بخاف يعني أنا كنت شجاع ولا أزال شجاعا بفضل الله سبحانه وتعالى وسأبقى شجاعا بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا لم أخف في يومي إلا من شيء واحد ولا أزال أخاف من هذا الشيء وسأبقى أخاف من هذا الشيء مدى حياتي وهي لحظة أن أكون فيها أنا لست قريبا من الله. اللحظة اللي أكون فيها مبتعد عن الله أخاف من عدها فقط أخاف من لحظات أو لحظة أن أكون غافلا وأصبح فيها من حيث لا أشعر أنا بعيدا عن الله عز وجل. هي هذا الشيء اللي أخاف من عنده فقط غيره لا. كله عندي عادي كله عندي جن من ما بعرف شو كله عندي عادي. شو رأيك أنت؟ قل ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن الله على كل شيء قدير. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أبرأ من حولي وعلمي وقوتي وألجأ إلى حولك وعلمك وقوتك لهذا القدرة المتين. أنا دائما أقول هذا الشيء وأنت كمان قولها وأكتب هذا الشيء لأنا قلت لك إياه. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن الله على كل شيء قدير أشهد أن الله على كل شيء قدير. إذن طلع كم ولد وكم بنت يعني كم شاب وفتاة طلعوا قالوا اطلعوا برا سكر الباب. ضلت كم واحدة وكم واحدة يعني الرائحة يعني بدأت الرائحة تزداد عندنا. قالوا انت شو يعني بنكمل ولا بتطلع برا؟ قالوا له لا دكتور بنكمل احنا مو خايفين بس الريحة ما بنتحملها الريحة. قال إذا ما بتحمل اطلع برا. أنا ما بدي حد يتقيأ هون تتقيأ وتقلب لي معدتك هون وتخرب لي قسم التشريح. اطلع برا إذا أنت ما بتتحمل وما بتتحمل اطلعي برا. في ناس قالوا نحن ما بنتحمل طلعوا برا. وفي ناس من عندهم قالوا لا دكتور نحن بنتحمل. قال ما في مشكلة. هلا طلعوا قديش ضلينا تقريبا حوالي 12 او 16 واحد، يعني احنا كنا ما يزيد عن 30 شخص، عن 30 شخصا رجالا ونساء، ولا مشاريع نساء ومشاريع رجال، لانه انا بعتبر الشاب مشروع رجل، والشابي هي مشروع امراه، مشروع امراه، وهذه ايضا من مبتكراتي. حلو، خبرني رايك، شو رايك بمبتكراتي انا؟ طيب، فالمهم ضلينا تقريبا يعني 16 او اقل من هالعدد، يعني نصنا طلعوا برا وتسكرنا مره ثانيه. طيب، تقربنا شوي، فقال له دكتور محمد سوي، قال له لمسؤول قسم التشريع، قال له خلص انت مثل ما بدك، اي جثه بدك انت تطلعها وتدرب الطلاب عليها، بلش انت توكل على الله. قال طبعا، فبلش الرجل، شو عم يعمل؟ بلش الرجل قبل ما بيطلع الجثث، بلش بيشرح لنا انه شو طبيعه المشرحه، شو هي المواصفات تبعها وكذا وكذا. وبعدين لما بلش عم يشرح، وبلش عم يشرح على انواع الجثث، شو انواع الجثث اللي بتدخل الى المشرحه، وبلش عم يقول والله عم تدخل، بلش عم يجيب مثال، قال بلش عم يدخل مثلا من الانواع الجثث اللي عم تجي للمشرحه، انه بيجيبوا مثلا امراه مغتصبه ومقطعيها بالسكاكين مثل هذه، وشال يعني عم بيراوينا مثال عملي، وسحب يعني موجود على السدي كان في جثه، احنا مو عارفين انها جثه امراه، فسحب الغطاء اللي عليها الشرشه، قال مثل هذه مشان ارجيكم. ففورا كم وحده من البنات عندنا قال، ففورا شو هي مشان ما بتتقيأ، لانه هو قبلها دكتور محمد مسعود قال اللي بيتقيأ من عندكم بخليه هو اللي يمسح القي تبعه باللابكوت تبعه، بعمله ماسح وبيمسح القي تبعه، انا بدي المكان يضل نظيف. فهي شوية المسكينة، لأنه الدكتور محمد موسى كمان كان صارم، يعني مو هيك، صح هو إنسان طيب ومتقي، لكن صارم في الأمور التي تستحق الصرامة، صارم مثلي أنا تماما، صارم أو مثل أنا مثله تماما، هو مثله أو أنا مثله تماما، لأنه هو الأكبر من عندي، نعم أنا مثله تماما، تمام. فهي شو عملت؟ رفعت اللاب كود وتقيت باللاب كود، وفورا فورا طلعت برا القسم، لف ورجع تاني. المهم اغلبهم كان بدهم يتقيوا وما بيتحملوا، طلعوا يعني حتى بما فيهم شباب. هلا نحن 16 واحد او اقل من 16 واحد، صفينا تقريبا 7 او 8 اشخاص، 7 و8 طلعوا البقية. هذا مجرد ما رفع الشرشف وشافوها هي هيك، يعني هيك يعني الله يرحمها، ما بعرف كيف كان، يعني كان شكلها مشوه كمان، مضروبة بسكاكين ما بعرف شو، مسكينة يعني الله يرحمها، يعني بعد ما مغتصبيها يعني مشوهين الجثة تبعها، تمام. طبعا هي أكيد امرأة عراقية هاي المتوفات، لأن الجثث أغلبها كانت للعراقيين والعراقيات، أغلبها وليس جميع، ركز معي، تمام، لأنه كان في بعض جثث للوافدين أو المقيمين في العراق من جنسيات أخرى. المهم فطلعوا صفينا نحن ما سوى 87. فطبعا لما كانت هي بدأت تتغير، فورا هو رجع المسؤول قسم التشريع، غطاها، رجع شرشف، فطلعوا. ودكتور محمد موسوي طبعا عيط بعصبية، يلا اطلع برا، يلا برا، اللي عم يشوف حاله يعني غير قادر على، أنا من الأول قلت لكم ليش عم تجوا لهون، ليش عم تجوا؟ ما في عندنا شيء نحن مزح، ما في عندنا شيء هزل، نحن أمورنا جدية، نحن عم ندرس طب بشري، وهون عم ندرس طب التشريع، منو لعبة، يلا اطلع برا، اطلعي برا. المهم طلعوا برا، صفينا 87. كان بعض 87 اللي عندنا كان يكلم، لكن أنا كنت عم شوفه، لكن هو ما بده يطلع صوته مشان دكتور محمد موسى، وما بيعيط عليه، ما بيعيط عليه. أنا كنت بحاسس، أنا كنت أقول لها لك اطلع، أنا عم بنصحك اطلع، الطب البشري ما بيفيدك، عفوا الطب العدلي ما بيفيدك، الطب العدلي، طب الجنائي ما بيفيدك، التشريع ما بيفيدك، اطلع، أنت منك خرج فيه، اطلع. قال لا استنى حاول لان انا بدي كمان بعرف بشوف بدي اتعلم. قال له ما في مشكله تعلم ما في مشكله. طيب بالنتيجي الدكتور محمد موسى قال له لمسؤول قسم التشريع قال له خلاص اتكل على الله كمل انت. فالرجل رجع سحب الشرشف طلع الجثه بالكامل يعني عرياني جثه عرياني هذه القتيله او المقتوله المغتصبه وبلش يشرح لنا كيف انه هو يعرف تاريخ الجريمه متى حدثت وكيف يعرف هل انه الجريمه او سبب الوفاه بالحقيقه كان بطعنه سكين ولا بعمليه خنق ولا بامور اخرى. هل تمت لحظه الاغتصاب يعني حاله الوفاه بعد الاغتصاب قبل الاغتصاب قديش مر على الاغتصاب قديش الوقت. هل هذه اللي الجثة هل هذه حامل غير حامل. كل هالأمور كان بيشرح لنا إياها. أنا كنت سعيد فرحان وبركز وبكتب كمان الملاحظات العملية الدقيقة اللي عم يشرحها مسؤول قسم التشريع. فبلش طبعا نحن 7 و8 كنا أوكي لحد هذه اللحظة أوكي حتى يعني رفقاتي زملائي وزميلاتي القليلين اللي ظلوا اللي قلت لهم أنا نصحتهم كانوا أوكي كيف بيعملوا بالسر هيك بيعملوا بالسر يعني كانوا أوكي يعني صبورين وعادي يعني كمان عم بيحاولوا يكتبوا بعض الملاحظات. لكن وصل لمرحلة الأستاذ قال شو قال الأستاذ مسؤول قسم التشريع قال وبعد ما حكى قال إذا هذه هي من الناحية النظرية يعني هذا كله عنده نظري تفضل إنه هذا منه عملي وهو حقيقي هو نظري. قال هذا من الناحية النظرية أما من الناحية العملية راح بنطبق هلا ونبدأ نقطع الجثة راح يعني هو حاط الجثة ما مشرحها ومستنينا نحن مشان بيشرح الجثة قدامنا ونحن نتعلم بشكل عملي يعني دايركت بشكل براكتيكال عملي دايركت مباشر فيس تو فيس معه ومع الجثة ومع الجثة أخرى كمان مو بس الجثة جثة أخرى لأنه في كل محاضرة عملية كان بيطلع لنا جثة وبيشرحها ويعلمنا عليها وكل واحدة بتختلف عن الثانية. فالرجل شو عمل سحب مجر من الجرارات الموجودة في دولاب عنده طبعا هو كله من الستيل وأرجانا أنواع من المناشير والمقصات الكبيرة والصغيرة أدوات يعني أدوات التشغيل وطلع مقص كبير وبلش عم يقطع من يقطع الجثة تمام. وفي عنده كمان منشار كهربائي عم يقطع الرأس ما بعرف شو يعني عم يقطع الجمجمة مشان يعني هو تشريع يعني شو بنعمل إحنا تشريع تمام. فالرجل أول ما بلش حط السكينة بالجثة فورا من 7 ل 8 كم واحد قال فورا دكتور محمد قال برا سريع لفوا رجع تاني هربوا برا طلعوا برا يعني أول ما هو قطع بالسكين أول ما قطع وطلع شوية يعني طلع يعني الأحشاء الموجودة بالداخل بينت فورا لفوا رجع تاني هربوا. صفينا فقط شخصين أنا وشخص آخر تمام اللي هو مو سيد محمد آل بحر العلوم. سيد محمد آل بحر العلوم كان بالشعبة الأخرى ما كان بنفس الشعبة معي لكن كان زميلي وصديقي أوكي لكن مو بنفس الشعبة تبعي أنا لأن كان في عندنا شعب نحن. فظلينا نحن أنا وشخص آخر فقط من هذه المجموعة من هذه الشعبة اللي نحن أكثر من 30 شخص ظلينا فقط أنا وشخص آخر والدكتور محمد الموسوي ومسؤول قسم التشريع فقط 4 أشخاص ظلينا وجثة طبعا الموجودة فقط نحن ظلينا ما في غيرنا. سكر الباب فأستاذ محمد الموسوي قال لي أستاذ قسم التشريع قال والله أنا كنت حاسس في داخلي والله كنت أنا حاسس في داخلي ما راح بيضلوا غير هالقائدين الاثنين اللي هو رافع وفلان الثاني معه أنا كنت حاسس بداخلي يا أخي لكن انا شو بعمل للاماني انه انا كان بودي دكتور محمد موسى عم يحكي مع مسوق التشريع كان بيقول له انا كان بودي انه من الاول عم قول فقط يا رافع ويا فلان بس انتوا بتجوا معي وتدخلوا الى قسم التشريع بس انتوا اما انتوا البقيه لا تدخلوا. لكن للاماني العلميه يجب ان اخبرهم واعرض عليهم الحقيقه عم قول له اذا انت بتتحمل تفضل لانه ممكن يكون رايي خاطئ لكن طلع انه رايي صحيح في محله انه بالفعل مثل ما انا توقعت انه ما راح يستطيع ان يبقى ويستمر في هذه المحاضرات العملية الخاصة بقسم التشريح غير رافع وفلان اللي معه اللي هن دائما هم القيادي والذين هم دائما في الصدارة في صدارة المواضيع دائما وابدا. ظلينا نحن طبعا. فمحمد الموسوي الله يذكره خير دكتور محمد الموسوي قال له لمسؤول قسم التشريح قال له انا مقلك هذا الكلام عشان اقول لك خذ راحتك خذ راحتك شو ما بدك تعمل بالجثة اعمل اشرح بشكل عملي براحتك انت قدامك هون جبال راسخة ولا تاكل هم. وبالفعل احنا كنا هيك يعني سعداء فرحانين هيك ام بطلع سعيد انا واللي معي كمان كان سعيد. فالرجل بلش بيقص ويشرح ويقطع ويشرح لنا بتفاصيل دقيقة متناهية جدا كيف نستطيع ان نصل الى الحقائق من خلال ادق الامور ممكن من شعرة صغيرة تعرف انت الحقيقي وليس ما يقال وليس ما يشاع عن هذا الموضوع او عن هذه الجريمة او عن هذه الامرأة او عن هذا الرجل او عن اي شيء. لا تبحث وتدقق بادق التفاصيل وتشرح الجثة وتدقق بتفاصيلها الدقيقة لكي تصل إلى الحقائق ولا تترك صغيرة ولا كبيرة. وضحت لك الفكرة؟ أنا ليش حكيت لك هذا الموضوع؟ لأنه هذا الموضوع مرتبط بعالمنا اليوم بالمجتمع ككل مرتبط بك أنت الإنسان ومرتبط بنا نحن دار المشروعات العالمية. غالبية البشر لما بده يصل إلى موضوع معين بده يصل إلى شهرة بده يصل انت بدك مثلا او الاخرين بدهم يصلوا الى المال الى النجاح تمام عم بيضع الاسم مجرد علامة مبهرجة قدامه دون ان يراعي محتوى المسمى. يعني كيف عم يشوف الجثة بطب التشريع هي جثة هذا الجثة عبارة عن اسم لكن مسماها له محتوى والمحتوى إلو آثار ومؤثرات وإلو أسباب ونتائج وأهداف وغايات وحقائق ووقائع مو هيك الله ما الله كيان حقيقي وعالم حقيقي موجود في هذا الوجود اللي هو فقط يحمل هذا الاسم اسم جثة أو اسم زيد أو اسم عمر. إلى اللقاء. ذكر إذا أنت لهلا ما مشترك بالقناة اضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس واختر هارك كل يصلك منا كل ما هو جديد وحصري وفري. إلى اللقاء.